يعني مستحضر ان هم دلوقتي بيعملوا حاجة. واما الدنيا ادينا قاعدين مع بعض بنقضي مصالحنا مع بعض، لكن القلوب مشغولة بالملأ الاعلى. اللهم اجعل ارواحنا في الملأ الاعلى وفي الرفيق الاعلى. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك احب علينا من اهلينا ومن انفسنا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا في الندي الاعلى. قل قولي هذا واستغفر الله. الاثنين زي بعض، لغتين، حزن وحزن لغتين، وقراءتين في القران. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن واذهب عنا الحزن. قرط عين لا تنقطع لا تكون الا بالله، بس هي التي لا تنقطع في الجنه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.